أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا؟ أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الجميع عني ها هنا، لن أنحني لن أنتمي لن أركنا. إني رأيت الله في أكوانه، وسمعت صوت الحق في قرآنه. إني رأيت الله في أكوانه، وسمعت صوت الحق في قرآنه. ولمست حكمته وفيض هدائه في سيرة المختار في إيمانه. سألت القوم عني من أنا؟ أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الجميع أني هاهنا، لن أنحني لن أنزلي لن أركنا. أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، أنا نفحة العلوية فوق الثرى. الكون لي ولخدمتي قد سخرا، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. أنا إن سألت القوم عني من أنا؟ أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا؟ أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الجميع أني هاهنا، لن أنحني لن أنتمي لن أركنا. أنا كوكب يهدي القوافل في الثرى، وأنا شهاب إذا رأيت المنكرا. أنا كوكب يهدي القوافل في الثرى، وأنا شهاب إذا رأيت المنكرات. ما لي سوى نفس تعود على الشراء، قد بعتها لله والله اشترى. أنا إن سألت القوم عني من أنا؟ أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الجميع أني هاهنا، لن أنحني لن أنتمي لن أركنا.